السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد أثبات صفات الرب جل وعلا تحت باب تكليم الله سبحانه وتعالى للكفار والمنافقين توبيخا وتقريعا، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن سعد، قال: أخبرنا زيد بن أسلم. هشام بن سعد ضعيف، إلا أن من العلماء من يقول إن روايته عن زيد بن أسلم صحيحة، بل البعض يدعي أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهذا القول مأخوذ على قائله، إن كان قد قال به بعض علماء السلف، لكن المحررون يقولون الأثبات في زيد بن أسلم مالك ونحوه. على أي حال، روايته عن زيد بن أسلم تقبل إذا لم تخالف. قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وما اسم أبي سعيد الخدري؟ سعد بن مالك بن سنان. هناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء، فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا في صحبتهم أو إلى صحبتهم فيها أحوج، لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فنقول: نعم. فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق، وتقدم تحرير القول فيه، هل الصواب فيكشف عن ساقه أو فيكشف عن ساق؟ فنخر سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاق إلا على ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فنقول: نعم أنت ربنا، ثلاث مرات. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يأتي الخلق ويقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. الشاهد أنه نعم كلمهم وفيهم المنافقون، كلم الأمة وفيها أهل النفاق، لكن ولا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. أحتاج إلى مزيد من التحرير لهذه اللفظة. طيب، أورد ابن خزيمة بسنده إلى عدي بن حاتم الطائي، فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما قطو السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، بغير خفير يعني حارس، فدل على أن كلمة الخفير كانت من قبل. وما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل صدقة ماله فلا يجد من يقبلها، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حاجب يحجبه، ولا ترجمان يترجم له فيقول له: ألم آتك مالا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فقوله: ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الساعة ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، الحديث دال على تكليم الله للمنافقين أيضا، ولكنه كلام ليس على سبيل التكريم لهم، إنما على سبيل التوبيخ والتقريع. وقد قال الله لهم في سورة المؤمنون: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وقال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وقال: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. هذا كان كلاما للملائكة. قال: قال أيضا في خبر سماك عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لاقي الله فقائل: ما أقول؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، ولا يتقي النار إلا بوجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ذكر أيضا سندا ضعيفا إلى عدي بن حاتم الطائي في نفس المعنى. وبعد ذكر حديثا عن ابن مسعود فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فذكر الحديث بطوله، استدل بأنه عذب على أنه قد يكون منافقا، لكن ليس نفاق الاعتقاد هنا، لأنه لن يخرج من كان منافقا نفاق الاعتقاد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الاستدلالات التي أوردها المصنف على أن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة برهم وفاجرهم ومنافقهم، ولكن تكليمه للمؤمنين أو كلامه مع المؤمنين لإكرامهم، وكلامه للمنافقين لتوبيخهم وتقريعهم: يا عبد السلام، هل تستطيع أن تلخص لنا الأدلة في ذلك؟ السؤال واضح؟ هادي، يعني اذكر بعض الأدلة على أن الله سبحانه يكلم الكفار أيضا ويكلم المنافقين أيضا في بعض المقامات، وكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. أما تكليم الله سبحانه وتعالى للمنافقين فيقول للعبد: الكل ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسكب لك الخيل والإبل أو أجعلك ترأس وتربى؟ أظننت أنك ملاقيا؟ فيقول: بل أكل يا رب. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيت. قوله تعالى للمنافق أي فل: ألم أذاك ترأس وتربع؟ تأخذ المرباع من الناس أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. ويقول الله سبحانه وتعالى للكافر أو للكفار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وأما الجمع بينه وبين لا يكلمهم فهو أن مواقف القيامة تتعدد. مواقف القيامة تتعدد، وهل الظالم المسلم الظالم لنفسه يكلمه الله يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن النجوى، يقول أن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على عبده المؤمن، يضع ربنا كنفه على عبده المؤمن فيقول ويقرره بذنوبه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا الحديث. لكن هذا ليس بصريح في أنهم مرتكبوا كبائر مثلا، ممكن يقول خالفنا صغائر. هناك أصرح، أصرح من ذلك حتى آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة. طيب، باب الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه. المؤمن الذي قد ستر المؤمن، الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه المؤمن، يعني أن الله تكريم الله للمؤمن. سواء الذي يشوب ابن خزيمة طول التبويب وعدم الإيجاز فيه، وهذا شيء يؤخذ على المصنف في هذا الباب، ولكن قد تكون دعت المقامات إليه وفوق كل ذي علم عليم، ولم يأتي بصياغة بيانية موجزة توجز المطلوب. قال الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا ويريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم، كاذبا على ربه، ضالا عن سبيله، كافرا بالآخرة. يعني يريد أن يفرق بين تكليم الله للمؤمن وتكليم الله للكافر. أورد بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقول أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال أبو موسى في حديثه وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد أين الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هنا وقفة مع ما ذكره ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الوقفة مؤداها أن الحديث ليس بصريح في أن الله يقول لأهل النفاق أو لأهل الكفر ألا لعنة الله على الظالمين أن قائل ذلك هو الله. فهنا لفظان، اللفظ الأول فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فإذا سلمنا بأن هذه الرواية هي الأصح، إذا سلمنا بأن هذه الرواية هي الأصح، ماذا عندنا؟ سنسقط الاستدلال على ابن خزيمة، أما إذا صححنا الأخرى وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد أين الذين كذبوا على ربهم؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ أيضا يلزمنا أن نثبت أن المنادي هو الله، فقد يكون المنادي بهم على رؤوس الأشهاد الملائكة، فليس بصريح فيما ذهب إليه، ولا أظنه والله أعلم إلا أن هذه اللفظة الأخيرة وهم فيها راويها التي هي وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد أين الذين كذبوا على ربهم، والصواب يقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ليس على سبيل الاستفهام أين هم، إنما على سبيل الإخبار هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وليس بصريح في أن قائل ذلك هو الله تبارك وتعالى، فعليه لا نرى الاستدلال قد تم من هذا الذي أورده الإمام ابن خزيمة ورحمه الله تعالى، وإن لم نكن ننفي أصل المسألة أو أصل التبويب الذي بوب به، لكن كتدقيق أو في الاستدلال الذي أورده الاستدلال لم يتم له والله أعلم. يا أبا أويس، في رواية مسلم هذه لا تجزي، الآن لابد أن تجمع كل أسانيد هذه اللفظة وتختار منها ما اجتمعت عليه أقوال الثقات الأثبات، فلا نقنع الآن بأن يقال في رواية مسلم كذا، إنما تحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير وجمع الطرق. رواية متفق عليها أما الكفار والمنافقين فيقال هؤلاء يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ورواية أين الذين كذبوا على ربهم فينادى أين الذين كذبوا على ربهم، قل ما زلت أقول مطلوب مزيد من التحرير وجمع الطرق ومراجعة أقوال العلماء في اللفظة الثابتة من غير الثابتة، لأنك ستستدل على إثر ذلك بها أو لا تستدل. قال باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون الذي به يكون خلقه لا الفقرة التي قبلها عز وجل الذي به يكون خلقه ما أدري ماذا يريد ابن خزيمة، هو الذي يؤخذ عليه كما كررت مرارا عدم لزوم البلاغة في التبويبات والاختصار، يكون خلقه الكلام سيبين، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله، بين كلامه الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه. عفوا نقرأ لعلنا نستوضح، عفى الله عنهم. والدليل على ضد قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق، ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وعلمنا جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلمنا جل وعلا أنه يكون أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون خلق يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق. يعني يريد أن يقول ألا لله الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. فقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكلمة كن هي التي بها كون الخلق، كذا يريد أن يقول. طيب والله أعلم. يقول فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون بكن. يعني يريد أن يرد على الذين يقولون أن القرآن مخلوق، يقول كلام الله ليس بمخلوق. يقول وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله، كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم أليس قود مقالتكم، أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقوله بقول قبله وهو عندكم خلق، وذلك القول يخلق أطال حيث لا معنى للإطالة. يعني يقول إذا كانت كلمة كن مخلوقة فتحتاج إلى كلمة لخلقها مخلوقة بماذا؟ بكلمة قبلها، والكلمة التي قبلها ستحتاج إلى كلمة قبلها لتكون مخلوقة. فالحاصل أنه يعني خلاص كان يكفي ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء. قال الخلق عفوا الخلق لها مدلولها وشيء والأمر له مدلول. قال وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه. وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجة أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهم يا ذوي الحجة عن الله خطابه وعن النبي بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. سأذكر بعض الاستدلالات على أن كلام الله ليس بمخلوق، محلها الدرس القادم إن شاء الله. وكان يمكن الإجاز فيما ذكر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ما أنواع النفاق؟ النفاق له تقسيمات باعتبارات، منها نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل من أضمر الكفر، نفاق العمل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. ونفاق الاعتقاد أن يضمر الكفر ويظهر بلسانه الإيمان. والله أعلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.